لأني إنسان هذا الوجود وطرفي على العالمين شهيد، لأن لدي فؤاد سليم وذوق رفيع وعقل رشيد، وتألف نفسي الردى فطرة ويحل لها كل طبع حميد، وتألف نفسي الردى فطرة ويحل لها كل طبع حميد، سيرقى حواري وعند عثاري أبث اعتذاري لأني حضاري، سيرقى حواري وعند عثاري أبث اعتذاري لأني حضاري، لأني ويعرف بالباب ما خلف باب، ويعرف وجه الحضارات من رقى الناس لا ناطحات الساحة، بعزم الشباب تعيش الأمم وتخف إذا مات عزم الشباب، بعزم الشباب تعيش الأمم وتخف إذا مات عزم الشباب، سأفشي السلامة وألوي الأنام هدى وابتسامة لأني حضاري، سأفشي السلامة وألوي الأنام هدى وابتسامة لأني حضاري، لأني حضاري. وقف عند حوض النبي زمنا ومنه اغترف خلقا حسنا، فخلفك مجتمع واعد بناؤه واجبنا كلنا، وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا أكف أنا، وقل لو يكف الجميع عن البناء به لا أكف أنا، سأعمر داري وأكرم جاري وهذا قراري لأني حضاري، حضاري سأعمر داري وأكرم جاري وهذا قراري لأني حضاري، لأني